قال الألباني رحمه الله: صلاة الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني سورة في كل ركعة بعد الفاتحة، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، عن أبي قتادة رضي الله عنه متفق عليه. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، والبقيع بقيع بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. فهذه إطالة، حيث أن الإنسان يتوضأ يقضي الحاجة ويتوضأ ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يطول من أجل أن الناس يدركون. فكان من المناسب كما قال بعض الشراح أن الظهر وقت أعمال الناس وشغلهم وأشغالهم، فربما أطال قليلا حتى يدرك الناس الركعة. وهكذا في صلاة الفجر أطال لأن الوقت وقت نوم، فربما تأخر بعض الناس. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام تنزيل السيدة وفيها الفاتحة، يعني يقرأ في كل ركعة ما يقارب 15 آية بعد الفاتحة. وهذا أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأحيانا كان يقرأ ب والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والليل إذا يغشى، ونحوها من الصور. هذا عن جابر بن سمرة عند أبي داود والترمذي. وربما قرأ إذا السماء انشقت، هذا عن بريد الأسلمي وعلي بن حاتم. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، أخرجه البخاري عن خباب بن الأرت. هذا هو الفصل الذي ذكر فيه جملة من الأدلة في تنوع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر من التطويل والتخفيف. وقوله رحمه الله صلاة الظهر، أي القراءة فيها. وساق الشيخ رحمه الله جملة مما ورد في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، وقد اختلفت الأحاديث في مقدار القراءة في صلاة الظهر، فبعضها ذكر الإطالة في الأوليين والحذف في الأخريين، وبعضها يطول في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وفي بعضها قدر 30 آية في الأوليين، وفي بعضها 15 آية. وقد اختلف العلماء في أيهما الأفضل، يعني هل الأفضل التطويل في صلاة الظهر أم التخفيف، لأن الكل ورد، فأيهما أفضل؟ والذي يظهر أن الكل جائز، التطويل والتخفيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وهذا تارة، مع أن فعل هذا تارة وهذا تارة، مع أن الأفضل التطويل أحيانا، كما في حديث أبي سعيد المذكور، والله أعلم. فهذا أحسن ما يحمل عليه ما ورد في هذه الصلاة، لأنه ورد فيها التخفيف وورد فيها التطويل، فالتطويل أحيانا هو الأفضل. ومن العلماء من قال أن الكل جائز كما تقدم، ومنهم من قال أن الإمام ينظر إلى حال المصلين، فيطول أحيانا ويقصر أحيانا. ولكن الذي يظهر أن الكلام المتقدم أن الكل جائز وكله سنة، مع أن الأفضل أحيانا التطويل فعله. قال رحمه الله: قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. هذا الباب يعني الشيخ جعله عنوانا خاصا يبين فيه أن المصلي له أن يقرأ في الركعتين الأخريين في الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب. قال: وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية. وهذا الذي استدل به الألباني وغيره، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد ومسلم. وربما اقتصر فيهما على الفاتح، هذا عن أبي قتادة وهو الأكثر، لأنه يدل على الاستمرار حديث أبي قتادة الفاتحة. وقوله قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين، ذكر الشيخ رحمه الله في الحاشية من قال بهذا القول ورجحه، فقال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة. وعليه جمع من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول إمام الشافعي سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها أو في غيرها. وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطئ محمد، وقال: وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين، وقد رده شراح المنية إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج وغيرهما بأحسن رد. ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغ الحديث، ولو بلغه لم يتفوه به. فهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله. ولكن الصحيح هو قول الجمهور، فأنت تقول هنا عند قوله وفي الأخيرتين في العنوان، تقول: وذهب الجمهور من أهل العلم أنه لا يزيد على الفاتحة فيهما ولا في الأخيرتين في العشاء والعصر والثالثة في المغرب. وروي هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعائشة وجابر وأبي الدرداء. وقال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، أي من أدركهم من التابعين والصحابة، لا أعلمهم يختلفون في ذلك. وقد دل حديث سعد في الصحيحين أنه كان يحذف في الأخريين، يحذف أي أن سعد كان يركض في الركعتين الأوليين ويحذف الأخريين، وقال هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحذف في الأخريين. وهذا هو الأفضل لحديث أبي قتادة، فإن ظاهره الاستمرار، والله أعلم. هذا أرجح من قول الشيخ رحمه الله، مع أنه لو قرأ قرآنا بعد الفاتحة في بعض الأحيان لا ينكر عليه، لأنه قد ورد به الدليل، لكن الكلام والخلاف في الأفضل والأكثر الذي ورد وقال به العلماء. فأكثر أهل العلم على أنه لا يقرأ بعد الفاتحة في الأخريين شيئا. وذهب الشافعي وبعض أهل العلم وحكي عن بعض الصحابة إلى أنه يقرأ، لكن هذا محمول على أنه إن احتاج أو أحيانا ربما يطيل الإمام فقرأ فإنه لا بأس به ولا ينكر عليه. قال: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذا قد تقدم معناه. قال: وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ الأول أنه أمره بقراءتها في الركعة الأولى، هذا حديث رفاعة عند أحمد وغيره. وفي رواية في كل ركعة، وهذه الرواية أيضا في حديث رفاعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا، وهذا حديث أبي قتادة. وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية، أي أنه يقرأها ويسمعون بعض الآيات منها يسمعهم، وهذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وكان أحيانا يقرأ بي والسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من الصور، تقدم هذا في أول الفصل، وأن هذا الحديث جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. وأحيانا يقرأ بي والليل إذا يغشى ونحوها، تقدم أيضا نحو هذا من في الأحاديث المتقدمة.